الخليج لها طريق، رسمت معالمها خطى شعب عريق، فالشعب شعب واحد رغم الحدود. هي التي صنعت لنا نور الصباح، أنا يا أخي العربي لا أشكو الجراح، فهي التي صنعت لنا نور الصباح، وإرادتي سيظل ينحلها الكفاح، قسما بها وبيوم حسين المجيد. كل دم تفكر من شهيد.